فمكث أياما ثم أذن له في الهجرة. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة توفي مطعم بن عدي بعده بيسير. الإسراء والمعراج. ذكر ابن عساكر أحاديث الإسراء في أوائل البعثة، وأما ابن إسحاق فذكرها في هذا الموطن بعد البعثة بنحو من 10 سنين. وروى البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن الزهري أنه قال: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى المدينة بسنة. الهامش قوله قبل خروجه إلى المدينة بسنة، وهذا هو المشهور، وبه جزم ابن حزم. وكان الإسراء والمعراج ليلة 27 من شهر رجب بعد خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. انتهى الهامش. قال: وكذلك ذكره ابن نهيعة عن أبي الأسود عن عروة. وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك مستقصاة عند قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآية الأولى من سورة الإسراء. فلتكتب من هناك على ما هي عليه من الأسانيد والعزو والكلام عليها ومعها، ففيها مقنع وكفاية، ولله الحمد والمنة. قوله ففيها مقنع وكفاية أي فيما ذكره ابن كثير من روايات الإسراء والمعراج في كتابه التفسير، وبالفعل فإنه ما ترك رواية إلا ساقها من صحيح أو ضعيف بل وواهن يلامس الموضوع. وقد هذبناه في كتابنا فتح القدير تهذيب تفسير ابن كثير في الصفحة 72 بعد الأربعمائة من الجزء الثالث، فارجع إليه. انتهى الهامش. ولنذكر ملخص كلام ابن إسحاق رحمه الله، فإنه قال بعد ذكر ما تقدم من الفصول: ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس من إيلياء. وقد فشى الإسلام بمكة في قريش وفي القبائل كلها. قال: وكان في من الحديث فيما بلغني عن مسراه صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود وأبي سعيد وعائشة ومعاوية وأم هان بنت أبي طالب رضي الله عنهم والحسن ابن أبي الحسن وابن شهاب الزهري وقتادة وغيرهم من أهل العلم، ما اجتمع في هذا الحديث كل يحدث عنه بعض ما ذكر لي من أمره. وكان في مسراه صلى الله عليه وسلم ما ذكر لي منه بلاء وتمحيص وأمر من أمر الله وقدرته وسلطانه، فيه عبرة لأولي الألباب وهدى ورحمة وثبات لمن آمن وصدق. وكان من أمر الله على يقين، فأسري به كيف شاء وكما شاء ليريه من آياته ما أراد، حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم وقدرته التي يصنع بها ما يريد. وكان عبد الله بن مسعود فيما بلغني يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق، وهي الدابة التي كانت تحمل عليها الأنبياء قبله، تضع حافرها في موضع منتهى طرفها فحمل عليها، ثم خرج به صاحبه يرى الآيات فيما بين السماء والأرض حتى انتهى إلى بيت المقدس، فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد جمعوا له، فصلى بهم حتى أتي بثلاثة آنية من لبن وخمر وماء، فذكر أنه شرب إناء اللبن، فقال لي جبريل: هديت أمتك. وذكر ابن إسحاق في سياق الحسن البصري مرسلا أن جبريل أيقظه ثم خرج به إلى باب المسجد الحرام فأركبه البراق، وهو دابة أبيض بين البغل والحمار،

إني أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. قال: إلى بيت المقدس؟ قال: نعم. قال: أرأيت إن دعوت قومك لك لتخبرهم أتخبرهم بما أخبرتني به؟ قال: نعم. فأراد أبو جهل جمع قريش ليسمعوا منه ذلك، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم ليخبرهم ذلك ويبلغهم. فقال أبو جهل: هيا معشر قريش وقد اجتمعوا من أنديتهم. فقال: أخبر قومك بما أخبرتني به. فقص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، وأنه جاء بيت المقدس هذه الليلة وصلى فيه، فمن بين مصفق وبين مصفر تكذيبا له واستبعادا لخبره، وطار الخبر بمكة، وجاء الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فأخبروه أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فقال: إنكم تكذبون علي. فقالوا: والله إنه لا يقول. فقال: إن كان قاله فلقد صدق. ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله مشركو قريش فسأله عن ذلك فأخبره، فاستعلمه عن صفات بيت المقدس ليسمع المشركون ويعلم صدقه فيما أخبرهم به. وفي الصحيح أن المشركين هم الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: فجعلت أخبرهم عن آياته فالتبس علي بعض الشيء، فجل الله لي بيت المقدس حتى جعلت أنظر إليه دون دار عقيل وأنعته لهم. فقال: أما الصفة فقد أصاب. وذكر ابن إسحاق ما تقدم من إخباره لهم بمرور بعيرهم وما كان من شربه ماءهم، فأقام الله عليهم الحجة واستنارت لهم المحجة، فآمن من آمن على يقين من ربه، وكفر من كفر بعد قيام الحجة عليه، كما قال الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، الآية 60 من سورة الإسراء، أي اختبارا لهم وامتحانا. قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب جمهور السلف والخلف من أن الإسراء كان ببدنه وروحه صلوات الله وسلامه عليه، كما دل على ذلك ظاهر السياقات من ركوبه وصعوده في المعراج وغير ذلك. ولهذا قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، الآية الأولى من سورة الإسراء. والتسبيح إنما يكون عند الآيات العظيمة الخارقة، فدل على أنه بالروح والجسد، والعبد عبارة عنهما. وأيضا فلو كان مناما لما بادر كفار قريش إلى التكذيب به والاستبعاد له، إذ ليس في ذلك كبير أمر، فدل على أنه أخبرهم بأنه أسري به يقظة لا مناما. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث شريك عن أنس الهامش، قوله في حديث شريك أو شريك، أي في رواية خبر الإسراء، انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث شريك عن أنس: ثم استيقظت فإذا أنا في الحجر، معدودة في غلطات شريك، أي محمول على أن الانتقال من حال إلى حال يسمى يقظة، كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها حين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فكذبوه، قال: فرجعت مهموما فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. وفي حديث أبي أسيد حين جاء بابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فوضعه على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث مع الناس، فرفع أبو أسيد ابنه، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد الصبي، فسأل عنه فقالوا: رفع.

فجعل 3 إسراءات مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط على البراق، ومرة من مكة إلى السماء على البراق أيضا لحديث حذيفة، ومرة من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات. فنقول إن كان إنما حمله على القول بهذه 3 اختلاف الروايات، فقد اختلف لفظ الحديث في ذلك على أكثر من هذه 3 الصفات. ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر فيما جمعناه مستقصيا في كتابنا التفسير عند قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. الهامش، وقد هذبناه في كتابنا فتح القدير تهذيب تفسير ابن كثير في الصفحة 72 بعد 400 من الجزء 3، انتهى الهامش. وإن كان إنما حمله أن التقسيم انحصر في 3 صفات بالنسبة إلى بيت المقدس وإلى السماوات، فلا يلزم من الحصر العقلي الوقوع كذلك في الخارج إلا بدليل، والله أعلم. والعجب أن الإمام أبا عبد الله البخاري رحمه الله ذكر الإسراء بعد ذكره موت أبي طالب، فوافق ابن إسحاق في ذكره المعراج في أواخر الأمر، وخالفه في ذكره بعد موت أبي طالب. وابن إسحاق أخر ذكر موت أبي طالب على الإسراء، فالله أعلم أي ذلك كان. والمقصود أن البخاري فرق بين الإسراء وبين المعراج، فبوب لكل واحد منهما بابا على حدة، فقال: باب حديث الإسراء وقول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال: سمعت جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش كنت في الحجر، فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أحدثهم عن آياته وأنا أنظر إليه. وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر به، ورواه مسلم والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ثم قال البخاري: باب المعراج. الهامش، يوجد في المطبوعة تحريفات كثيرة في هذا الحديث فصححناه من صحيح البخاري، انتهى الهامش. ثم قال البخاري: باب المعراج. حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك ابن صعصع أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، قال: بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا، إذ أتاني آت قال وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ الهامش، فقلت للجارود: القائل السائل هو قتادة ابن دعامة راوي الحديث عن أنس، والجارود هو ابن أبي سبرة البصري التابعي صاحب أنس بن مالك، انتهى الهامش. فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته، وسمعته يقول: من قصته إلى شعرته. الهامش، فقوله ثغرة نحره بضم الثاء المثلثة وسكون الغين المعجمة هي الموضع المنخفض بين الترقوتين أعلى الصدر تحت الحنجرة. وقوله من قصته إلى شعرته بفتح القاف والصاد مشددة وبكسر الشين المعجمة وسكون العين المهملة، أي من رأس صدره إلى عانته، والعامة تضم الشين.